نعم يا عمار. الله أكبر، سبحان الله العظيم، سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في سياق كلامه عن المعية، قال: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. الله. فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. ليس هذا من التأويل الذي هو صرف الكلام عن ظاهره، بل هذا هو ظاهر الكلام، ظاهر الخطاب، أنه معهم بعلمه. ليس المقصود أنه معهم كما أن الصاحب مع صاحبه متصل به ومخالط له، لا، بل هو سبحانه وتعالى وهو فوق سماواته على عرشه هو مع عباده، كما جاء في الحديث: والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. وقد جمع سبحانه وتعالى بين ذكر استوائه على العرش ومعيته في سورة الحديد، قال في الآية: ثم استوى على العرش، يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها، ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم. والمعية، لفظ معية مع، هذه يختلف مدلولة باختلاف مواردها وسياقاتها، وهذا هو قاعدة فهم الكلام، لا بد من مراعاة سياق الكلام. فالكلمة الواحدة ترد في سياق بمعنى وفي سياق بمعنى، فلا بد من اعتبار السياق في كل مقام. فمع تارة تقتضي المخالطة، وتارة تقتضي الاتصال والملاصقة، وتارة وتارة، بحسب مواضعها. وتقدم ضرب المثل بالقمر، سرت والقمر، أو سرنا والقمر معنا. القمر يعني مصاحبا لهم بضوئه ونوره، بنوره. القمر في مداره، والناس في طريقهم ومسيرهم. فبعض الناس يتذرع ويقول: إن هذا تأويل. لا، ليس هذا بتأويل، بل هذا ظاهر الكلام، لا يفهم منه ذو الأفهام والعقل والعالمين بدلالة اللسان العربي، لا يفهمون معه من هذا إلا بعلمه. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخر الآية. قالوا: فبدأها بالعلم وختمها بالعلم، وهو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو رابعهم، يعلم حالهم، يسمع كلامهم، المتناجين الثلاثة أو الخمسة أو أكثر أو أقل، الله معه يسمع كلامه ويعلم مكانه ويعلم إسراره وإعلانه ويراه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: هو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره. ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النص والتأييد. يعني اختلف الحكم، قول الرسول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية أفاد الشيء الآخر مع الدلالة على الاطلاع المستفاد من المعية العامة، ففيه فلها دلالة أخرى وهي الحفظ والنصر والتأييد، لا تحزن إن الله معنا، فهو معهم بعلمه وبتأييده ونصره وحفظه وهكذا، فليكن المقام المقال. نعم. إيش؟ معية الاطلاع في النسخة الأخرى مع الاطلاع النصر والتأييد. عندك إيش؟ هو يقول هنا قال ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع، معية الاطلاع لا يظهر أنه مع الاطلاع، يظهر كذا كأنه مع الاطلاع يضاف معنى آخر، يعني مع الاطلاع النصر والتأييد. نعم. ولهذا يقول هذه معية خاصة ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ وما أشبه ذلك. نعم. قال رحمه الله وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. كل هذه شواهد للمعية الخاصة، والمعية الخاصة متضمنة للمعية العامة، يعني ما هو معناها أنه منفرد، لا، إنني معكما أسمع وأرى. شو أسمع وأرى؟ هذا من مقتضيات المعية العامة، ولكن سياقها يتضمن يعني تثبيتهما ونصرهما وحفظهما من كيد عدوهما. إنني معكما أسمع وأرى. نعم. قال هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد، وقد يدخل على صبي من يخيفه. وحكمها في هذا حكمها يعني حكمها الخاص، وإلا الحكم العام ثابت في جميع مواضع المعية المعنى العام، مثل ما قال في الآية التي قبلها هي نظيره، إنني معكم أسمع وأرى، مثل لا تحزن إن الله معنا. نعم. قال وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك أو أنا حاضر ونحو ذلك. هذا ضرب مثل بالشيء المعتاد المعروف في دلالة اللغة العربية التي يفهمها يعني الصغير والكبير، قال يحصل مثلا الصبي مثلا يفزع ويخاف من شيء ما، فيطلع عليه أبوه أو غيره فيقول لا تخف أنا معك، لا تخف أنا معك، وهو بعيد عنه لا يريد أنه ويرضى الصغير بهذا التطمين وهذا التثبيت، ما يقول الصبي وين أنت بعيد أنت بعيد ما هذا مثلا يضربه العلماء لتقريب المعاني وبيان دلالة اللغة العربية وفهم العقول لمثل هذا الكلام. نعم. قال وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المخوف. ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه، وهو دفع المكروه. ينبهه إيش؟ ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال بحكم الحال بحكم بحكم الحال دفع المكروه في نسخة وهو دفع المكروه تلزم ولا ما تمشي بدل يعني في نسخة بحكم الحال لدفع المكروه باللام لدفع المكروه حكم الحال دفع المكروه أحسن كان تصير بدل حكم الحال هو دفع المكروه نعم ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها وربما صار فرق بين معنى المعية كان ففرق نعم كتاب ما هي وحدة ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع قد يقتضي في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر يعني ممكن هذا بحث لغوي يعني ليس المقصود مجرد المعية المضافة لله يريد يتكلم عن المعية يعني على وجه أوسع وأعم نعم قل أعد العبارة قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر نعم فإما أن تختلف دلالاتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها صح هذا هو بيت القصيد المقصود الإنكار على من يقول إن هذا من التأويل ومن صرف الكلام عن ظاهره نعم. قال ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية فإنها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم الربوبية والعبودية قال ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق هذا كثير في القرآن الربوبية العامة لها مقتضى وهو الملك والخلق والتدبير والقهر رب العالمين ومن معانيها الإنعام والربوبية الخاصة لها دلالة رب موسى وهارون فلا وربك كثيرا ما يخاطب الله نبيه بذكر ربوبيته له فلا وربك لا يؤمنون ربوبية ربك لها مقتضى في شأن هذه الإضافة يعني تعظيم شأن الرسول في هذا السياق فلا وربك يقسم الله بنفسه بصفة ربوبيته لمحمد صلى الله عليه وسلم هذه الربوبية تقتضي تعظيم شأنه تعظيم حقه تعظيم منزلته ربك نعم قال كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه وربوبيته وتربيته أكمل من غيره وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا فإن وسبحان الذي أسرى بعبده هذا انتقال إلى مسألة التفاوت في العبودية يعني كل هذا الكلام دائل على أن هذه الأمور تنقسم إلى عام وخاص فكما أن الربوبية فيها يعني عموم وخصوص كذلك العبودية تقسيم العبودية عبودية الخلق لله فيها عموم وخصوص. فعبودية فالعبودية العامة مقتضاها الخضوع القهري لا الاختياري. طوعا أو كرها ومن شواهد العبودية العامة إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا كله حبيب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم العبودية الخاصة عبودية الاختيار فالعبودية العامة ليس فيها فضيلة ولا فيها شرف لأحد لأنها قهرية عبودية قهرية ليست. أما العبودية الخاصة فهي عبودية اختيارية تتضمن الانقياد اختيارا. وقد شرح شيخ الإسلام هذا المعنى في الرسالة المشهورة بالعبودية ونبه إلى معنى جميل لطيف وهو أن العبد في العبودية العامة معناه المعبد عبد بمعنى معبد. وأما العبد في العبودية الخاصة فهو عبد بمعنى عابد. نعم. قال وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. العبودية خاصة كلها في الآيتين. نعم. فإن العبد تارة يعنى به المعبد المعبد هذه العبودية نعم. العامة. نعم. فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وتارة يعنى به العباد فيخص ثم يختم العابد. تمام. نسخة العباد العابد شو؟ يعنى صحيح بناء المجهول ما ادري ايش قصدك يعني قوله فان العبد تارة يعنى به العبد يعنى هنا من العناية لا من الإرادة أيوة. عنى يعني من المعنى يعني تبنى المجهول ايه ايه يراد بها بدل يعنى حط يراد. قال وتارة يعنى بها العابد فيخص ثم يختلفون في فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل فكانت الإضافة في حقه أكمل. يعني هذا فيه تنبيه على أن العبودية العامة ما فيها تفاوت يعني ليس بعض الخلق يعني أكثر تعبيدا أو أكثر ذلا وخضوعا لا الكل خاضع خضوعا قهريا. أما التي فيها التفاوت فيها العبودية الخاصة فبعض الناس أكمل من بعض. عبودية الرسول لربه أكمل من عبودية غيره عبودية الأنبياء والصالحين أكمل من عبودية من دونهم. نعم. قال فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع. نعم. قال ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة. ما انتبهت لها الكلمة. يقول هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتق؟ في تعديل أحسن ما إليك سابق. أصبر أصبر. من قبل من قبل يعني من قبل يعني من جهة، ومن قبيل يعني من جنس، فيظهر أن على التعديل من قبيل أفضل. نعم. قال: ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة. هذه مصطلحات كثيرا ما يذكرها الشيخ الإسلام في عند المناسبات، مصطلحات يمكن نسميها منطقية مصطلحات، وهي منطقية لفظية مثلا من صفات الألفاظ، فيها المتواطئ والمشترك، مشترك اللفظي مشترك، والمتواطئ هو مشترك معنوي، وفيه الذي قال عنه المشكك، ويتضع بالأمثلة. فالمشترك اللفظي مثاله سهيل للنجم ورجل اسمه سهيل، فسهيل يطلق على هذا الإنسان المسمى وعلى النجم. ما العلاقة بين سهيل وسهيل؟ مجرد لفظ محض. هل بينهم اشتراك في المعنى؟ ما في اشتراك في المعنى أبد، ما هو إلا اشتراك لفظي، ولهذا يسمى مشترك لفظي، ومن جنسه المشتري، ومن جنسه العين للباصرة والجارية وكذا وكذا، مشترك لفظي. هو المتواطئ مشترك معنوي، ويمثلون له بالإنسان، أنت إنسان وأنا إنسان وهذا إنسان، إيش الاشتراك؟ اشتراك، فاللفظ هذا متواطئ نشترك فيه كلنا بمدلول إنسان، فإنسان هذا اسم عام، وهذا يكثر في الأسماء العامة، بل كل الأسماء العامة من قبيل المتواطئ أو من قبيل المشترك المعنوي، الأسماء العامة أو أسماء الأجناس كذا. وفيه المشكك، المشكك يريد به متواطئ لكن المعنى في الأفراد متفاوت، المعنى في الأفراد متفاوت، يعني متفاضل. يعني يمكن من الأمثلة القريبة يقول لك مثلا نور يطلق على ضوء الشمس وعلى نور السراج الضئيل، كله نور، فهو متواطئ من وجه، مشترك المعنى بين هذين، مشترك المعنى مشترك بينهم، لكن فيه تفاوت. فمن أجل هذا قالوا إنه مشكك. هل هو من قبيل المشترك اللفظي لبعد ما بينهما أو المتباين، أو هو من المشترك المتواطئ فهو مشكك، يشكك الناظر والمتدبر. ومن أمثلة في كلام الشيخ العبد بمفهومها العبودية الخاصة، الرسول عبد الله، والعبد الصالح عبد الله، فالمعنى مشترك، معنى المعنى العام للعبودية الخاصة، المعنى العام للعبودية الخاصة مشترك، لكن بين العبودية هنا والعبودية في الآخر بينهما تباعد، فلهذا كان هذا اللفظ مشككا. ارجع اقرأ النص هذا ويكفي. نعم. قال رحمه الله: ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك. لا قبل بينهما تفاضل. نعم. العبودية. قال: فإن العبد تارة يعنى به المعبد. المعبد هذا ما لنا شغل به، أمر سهل. نعم. قال: وتارة يعنى به العابد فيخص ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل. الإضافة إلى الله، إضافته إلى الله أكمل. نعم. مع أنها حقيقة في جميع المواضع. هي حقيقة في يعني الرسول عبد الله وهذا المسلم المؤمن عبد الله، فهو حقيقة في الموضعين، لكن مع البول الشاسع. نعم. نعم. قال: ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها. لتشكيك المستمع فيها. يعني السامع لها. نعم. نعم. قال: لتشكيك السامع لها. كل واحد لتشكيك المستمع فيها. هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة؟ المتواطئة لا، أيوة، وهو المشترك المعنوي. نعم. أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط. المشترك اللفظ ليس بين المسميين اشتراك معنوي مثل سهيل. هل هي من قبيل المتواطئ الذي يشترك أفراده في معناه، أم من قبيل المشترك اللفظي الذي لا اشتراك بينهما في المعنى بل في اللفظ فقط؟ نعم. قال: والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئ. نعم. قال: والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة. إيش وعي؟ وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. يعني فلا تخصيصها، فلا بأس بتخصيصها بلفظ، وما أطلقوا عليه مشككنا. قال: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة. رجع للموضوع ويكفي إلى هنا. أحسن الله.